السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. وهذا مجلس لاستقبال الأسئلة الصوتية الواردة من الإخوة والأخوات، وفقهم الله لكل خير، أستعين بالله للإجابة عليها، وما توفيقي إلا بالله. هذا إذا اعترض الأسئلة أستعين بالله للإجابة على بعض هذه المسائل، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. من ثبت بسند صحيح عن إعصام العصر من الحجة لم أقف على سند إنسان بذلك، والخبر الوارد في ذلك زيادة. الله أعلم. السلام عليكم. من عند الشخص نفسه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الحبيب، تفضل. الله يبارك في عمرك وفي عمرك. في عجالة شيخنا بعض الأحاديث أنفتح من حضرتك أن تحبها. تفضل. حضرتك البلاء من هذا يعني راح يكون صحيح؟ أي حديث؟ إن كان الإنسان في انتطاعي يسمونه أقوان على الأخير. حديث حسن. حديث البراء الطويل. حديث حسن. حديث الذي جاهد سيح مكين أنا الشيطان يعرض على بلاد من الأديان. يعرض على بلاد من الأديان؟ عند الأثيان والنهير. عن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الشقاوة يحمل أحدكم عند كل شيء، هل هذا يكون عند الاشتجار يعرض عليه الأديان؟ لا، أنت دخلت شيخ تخفي مفضل نقول ما مثل الحديث الذي تريد السؤال عنه؟ هذا الحديث أنا أسمع كثير من جهة من بعض المشايخ أن الشيطان يأتي عند الاحتجار يعرض على ابن آدم. ليس فيه خبر ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. طيب حياة أغلى جهة بعد جهة حضرتك لقيل ورداك إلى الله إلى الله. حديث صحيح. حضرتك الأخير النبي صلى الله عليه وسلم على قبل الميت بعد ما نجم جسمه ولكنه يتأخير لبيته ومكان له التسليس كأنه مهام قابل للتحصيل. عزيز حقا في السماء وفق لها الفائد أن في ما ترتب من العيو ملك الطيب وغيرات أثير سند ضعيف. ضعيف؟ حضرت مكان المكان جامع التسع بالمكان المهام الياد لا يصف سند هلأت. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل. أنا بس يعني ختمة التلفون هي تقرأ يوم إلى المصحف على الهاتف. لا بس. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وحضرتك الشيخ. الحمد لله. وحضرتك الشيخ السلام عليكم. تفضل. السؤال هو يعني دلوقتي الشيخ طالب ويعني واشتغلت وكده، فاتت عليا كفارات إجباري يا شيخ، بس أنا مصروف. فالشيخ حوش مبلغ من المال يعني من المصروف وكده، حوش. ينفع أقع منه ولا؟ تتمنى بس أنت واجب عليك. يعني الأفضل أقع منه؟ طبعا لا تأخذ بكفارة مين؟ السلام عليكم. السلام عليكم. نعم دليل الطلاق الكتابي ودليل الطلاق اللفظي. وقد أرسل زوج فاطمة بنت قيس إليها بآخر ثلاث تطليقات من اليمن. زمس. السلام عليكم. وعليكم عليكم السلام ورحمة الله. يا رب شيخ. الحمد لله. يعني نصيب الواحد لم يصل الى السبع. الله يبارك. حلال ازاي؟ تشترك من يقارب السبع. انت تشترك اللي يخصك انت تشترك بسبع البقره. انا فاهم يا حبيبي كل واحد 1000 جنيه. سبعة 3000 لكن البقره ب 20000. ما لا يجزئك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. تفضلي سؤالي. عندي هم العقد. يقول لي واحد بنى شقة في بيت ابوه. بس ابوه ما بيعملش حاجة. واحد ابوه متجوز ومتوفى وما خلاش يقول. فهو مشتغل الشقة. عفوا أين سؤالك؟ سؤالي هو عايزين يفوتوا شقة الدكتور. أين سؤالي من أين خالص؟ عايز السؤال كل واحد بني شقة بيت أبوه. كل واحد بني شقة بيت أبوه على أرض الوالد. على أرض الوالد. السؤال اللي كلمتها. يعني هو أنت فهمت كده واصل بعدين. وبعدين واحد فيهم متجوز وما خلاش البيت. هو الأداء مقدر له الشيء. أيوة ربما كتبهاش باسمه. كتبهاش. أيوة. فهو مقدر. أيوة. هي دخلت ليه توفت. توفت متى قبل أبوه؟ لا قبل أبوه. متى قبل أبوه؟ أيوة افترض إن له قيمة المباني. افترض إن له قيمة المباني. افترض إن هما قايمين قيمة المباني ويعطي الزاوية الرؤية. يعطي الزاوية الرؤية. قيمة المباني. الشايب عايش ولا مين؟ نعم الشايب مع الرجل الكبير. لا توفى. هم يعني تقربت تقربات مش كويسة وأخر شقة وهم مشتركين. أفنى شقة الذي تملكها الولد. أيوه هو تملكها. تملكها الملك تكون ميراث مفترض. الزوجة لها منها الربع. ربع المباني ليست ربع لها. الله السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل لله حبك الله ويحفظك. بقول لحضرتك لو حد اشترى أضحية ودفع قبل العيد بخمس شهور ينفع يضحي ويقلها ويكمل بيت التبعه؟ من العيد؟ قبل العيد بشهر دفع مقدم. لكن يلزمها متى يقبل؟ يوم العيد لا قبل ما يذبح. قبل ما يذبح. لا بأس. طب بالنسبة للذكاء في الفترة اللي هو ذكاء فيها مقدمين. يعني صاحبها ولا المشتري؟ على أساس الاتفاق اللي أنتم شريتوه إذا كان الاتفاق كامل تبع أعراف بالنسبة عندكم هل أصبحت في ملك من الولد للشخص أو ليست ملكا له إن كانت ملكا له هو؟ معلش سؤال كان يا شيخ واحد حديث من أعجاب المسلمين فكانت أكثر عدد كبير. ماشي. أزن أزن جثم أزن. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخبارك طافي. مفيك. سؤالين من أخبارك طافي. السؤال الأول بصحة حديث تكون تكون ثلاثة في خبط ولكم نفس وذكر منها أمام. لا يا شيخ. نعم. السؤال الثاني شيخ ما ذكرت منذ قليل بسائلة كريمة قالت يعني كانت تسأل عن ابنتها وضعت مع شخص اخر ويقول وتقول هل تجوز ان ترفع النقاب اسمعه فاستبدلوها بانه يعني لا يجوز. لا لا ليس ليس ليس هذا السؤال من يقول هذا السؤال؟ ابنك فهمك. ما هي السؤال اللي يقول لك؟ السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام مولانا. نعم. ممكن مولانا حضرتك يا اختي اللي توفى واعطاهم فلوس للعريس. طيب شو طيب؟ فلوس للعريس. هل عليهم هل عليهم زكاة؟ هي لا تسلط على الفلوس؟ هي يعني على هل تستطيع ان تاخذ فلوس من النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا لا لا ما ينفعش. نعم؟ ما ينفعش تاخذ فلوس. لا يكلف الله نفسه الا وسعها. لن تتحكم لا تتحكم لا تتحكم في النبي ما تتحكمش في النبي مثل فلسل ما تفضل حضرتك انا اقضى معي وعطيت يعني عادة المطاق تحسب الاقساط التي انت دفعتها اذا بلغت الاقساط التي انت دفعتها النصاب ومر عليها سنة من بلغة النصاب تزكى نعم صحيح نعم السلام عليكم. عليكم السلام عليكم. تفضل. كنت أسأل حضرتك كنا عاملين بتاع دولارات من محل الدولار وغيرت تلاتين الجواز. هم محل الدولار وتسليم الجواز. طيب الله يسلمها لكم. إيه الموضوع؟ أنا كنا كلمنا إحنا كنا شفنا إحنا حسينا عاملين بتاع حوالي بقى 5 دقايق يتكلم فيها تسليم الجواز. طيب. وكنا كلمنا قناة الأسماء دي إن تقدر تتزوج. إيه المطلوب يعني؟ إيه المطلوب السؤال؟ شجعهم وشجع الله وشجعك انك يعني تقبل رقيقة الجمال شيء ما ومن تأتي النساء فقط لسهولة الزواج وانت بتشد العيد على الفراغ ايه رايك؟ حاضر ان شاء الله حاضر باذن الله ان شاء الله باذن الله شيء طيب حاضر على عين ان شاء الله شيء طيب تفعلين أذكرها محل الزمن؟ أه حاضر أنت بتشغل محلات حلوة ولا إيه؟ ماشي أه بكرة تاني السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مفيد يا تفضل تفضل عندي جدتي لأبي متوفى جدتي أبيك الميت ايوه كيف انك مرنا كل من لا تقل الليلة كما يقول الناس لا شيخ ما نعرف الحمد لله لك القصة اول مرة اسمعها بقول جدتي الحمد لله الحمد لله يا انت الان تتيت والليلة والتيزة ولا اعرف معنى الكلام صدق الله يبارك فيك يا رب دلوقتي هي وصلتني ان مثلا ان تريكو برضه في عندها بيت الشيخ عندها بيت هي يعني عايشة في بلدها يعني. فهي انا بس هل الوالدي او اولاد والدي متوفي لسه راضية ما توفيش ليهم في الميراث؟ ليس لكم ليك اعمام ولا لا؟ ايوه ليه اعمام وليه اعمام؟ ليس لك شيء الا انت ولا اخوانك الا اذا اوصت جدتي فلو انت تريد تاخذ النصيب حلالا طيبا فما هي جدتي؟ سيب حاجة يا جدتي سيب يا جدتي لكن مراس قبيل هي أوصر بك أوصر أوصر يا شيخ أوصر لا أنت لا أنت طرف مستفيد توصل تشهد توصل تشهد على ذلك حتى لا تنازع في النصيب إذا قلت لك أنا قصير من الحكومة فكلها يعني أمري السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. الله الله الله الله الله من؟ المشكلة دي كبيرة عند الفقهاء. واحد وزوجته وين؟ وابنه وابنه الثاني الأخير توفى بعدها بثلاث ساعات. لأن ثلاث ساعات ده حلو عيس. عيس. ما كلام الآن على إيه؟ الأب ده أخوه عايشين والأم بحط حل. ما تسمع يا حبيبي. طيب اسمع يا حبيبي. في واحد مات وين؟ وزوجته وزوجته وين؟ تمام. الثلاثة ماتوا في وقت واحد. وبعدين مين اللي باقي؟ الابن الثاني الاخير. وبعدين لهم اقارب اخرين ولا لا؟ له الاخوه. الميت له الاخوه. نعم. الاخوه ليس لهم استسلم. الاخوه لهم ليس لهم شيء. الذي سيرث الابن الذي مات بعدهم بثلاث ساعات سيرث سيرث كل تركة أبيه إلا إذا كان له جد أو جدة جد أو جدة سيرث كل واحد منه ثلث والباقي الابن الذي مات بعدهم بثلاث ساعات سيرث أباه. أقول أولاد ولا يموت؟ الولد هو الولد وبعدين شوف من ورثت هذا الولد الذي مات بعدهم بثلاث ساعات من هو ورثته؟ من هو ورثته الولد؟ أنت تقول من مات وترك من هلا؟ الولد الميت ترك من اللي بان بعد ثلاث ساعات؟ أعطاه عشرين اللي هو ورثه الناس يا ربي الولد الولد الولد الولد المشكلة تانية طيب جده والد أمه جد بيتارث أعماله تبدي له لرجع لك هذا إن شاء الله. يعني الآن احنا خلصنا من الثلاثة الذين ماتوا حتى سيرثهم جميعا أخوهم الذي مات بعدهم بثلاث ساعات لكن أبو المرأة له الثلث. بعد كده نشوف من الولد ترك مات ترك أعماما وترك جدا لهم بعد الغد إن شاء الله. الجد الأم ليس له شيء من الجد الأم ليس له من سيرسل هذا له بعض المجال فقط. السلام عليكم. الشاة عن الرجل وأهل بيته يعني يقول انت عشان في ميت واحد خلاص ممكن سؤال. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني حتى تعطي الأيام في هذه الأيام يعني؟ هذه الأيام؟ لا حضور المجارة شهد طاعت كثير كل ما أمر الله به فقراء وثم طاعت منها مرانا لكن ربط المثلانة بيت الله التكبير والتهليل. سلام. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. يا مولاي الحمد لله. أهلا. نعم. لا سمحت يا شيخ، حكم عدم غسل الشعر في وقت البلاغة يعني تغتسل دون أن تغسل شعرك؟ تغتسل دون أن تغسل شعرك؟ نعم غسل باطل طبعا باطل من هذا الغسل سأزيع مزاك الله. طب سؤال المسواك القاري، المسواك القاري ده أنا لا تقول قاري، قاري يا المسواك ضعيف، المسواك ضعيف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سقط رجل من على الدابة فقال تعس الشيطان، قال النبي لا تقل تعس الشيطان، إنك إذا قلت تعس الشيطان تعاظم حتى يكون مثل الجبل يقول بقوتي صرعت، ولازم يقول بسم الله، إذا قلت بسم الله تصغر حتى يكون مثل الجبال. شيخ الوسط قال لا أنا بحبني قصة من الصحابة. ليه جل انتبلت ليه؟ تظل أنك إذا انتحرت ستستريح؟ لا والله يعني لازم فإذا أنت انتحرت تدخل جهنم. لا من المطلق اللي أدن على التخلص عند ربنا عبد الناس الحمد يا الله عليكم السلام. الحمد لله. انا كنت انا رأيت رسالات تتكلم عن برامج كان عندي امتحان عمل اليوم الله يسلمك، رأيت رسالات لقيتك تعاود. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. لو سمحتي شفت عايزة اسألك سؤال بس حضرتك انا كنت ناوي اسافر شهور وانا حضرتك انا انا السلام عليكم. السلام عليكم. الحمد لله كل يوم كل يوم في كلمة تشاهد كل يوم في كلمة تشاهد ثم يوم كل يوم في كلمة تشاهد لا يوحد على ما تأثر لك ليس هناك نص ملزم بتوزيع معين من الأطعمة. السلام عليكم الحمد لله كم المعاد من الفلوس والأرباح اتزلت عليها ما لدك من المصاريف الغير المصاريف. فالآن انت بتسمي مليون جنيه اشتغلت كسبت صرفت من مليون على رأس السنة كم معاد مليون مثلا وميت ألف اتزلت عليها. السلام عليكم. نعم. بارك الله فيك يا أسامة بن عبد الفضيل. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. أنا بقول لك كنت عايز أعمل أثار عمل الحياة عايز أحط وعايز أطلع عقلة عليك سنة أيضا. انت عايز من الاسئله اللي بتنام بقاء تقارن بين الاسئله والعقيقه او ماذا؟ انا هدخل التوازن وانت هدخل وعيان العقيقه. طيب انت ايه مسالك انت؟ عن العقيقه. طب بتعمل ايه من سؤال العقيقه؟ انا هقول العقيقه ازاي يبني تمام الحياه. انت بتروح بقره ولا ايه؟ بقره او بلد. سبع بقره او سبع جنه من الاسئله وسبعان للعقيقه. من غرض الذكر. سبعان من غرض الذكر العقيقة. سبعان تسمى لسبعة تقسمين العقيقة. سمعت. مرحبا يا عودة بنت مبارك الله فيك. مبارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. حضرتك كيف ما قلت لك كنت بسأل عن كلمتين وبناتي اللي بابا عمرها. ما قلت لك ليس عليهما زكاة. خالد طيب سؤال انا بقى شفتهم من ايه انا من خطيتي انا ايه وشلت البنك كتبت كتب الاسلامي اولا بعدين في تلاميذ مصابه ولا لا؟ اذا كان فلوس كثيره ووضعت الكل وقت منه مبلغ كبير بلغ النصاب عليه زكاه. خالد ما انصحك بان تضع الفلوس منك. اتفضل. اقول لا انصح ان تضع الفلوس منك. لا انصحك ان تضع الفلوس في البنوك. أنا ما أعرفش كيف تسمع خاطر فهو يتجرد ليه ماشي بعدين السؤال اللهم ذلك الله مفسد ما السؤال؟ طيب البنك مثل الحمد من خطيط بنك غنك مع هذا الأصح بتاعته ليه لو تعمل وجهها حرام ولا حلال؟ الله سيف حرام والله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. الحمد لله. لو سمحت عايز اسال سؤال زكاة المال وهي عاملة يعني كده مراتي زواجها بالشخص يعني. ده مراتك خاصة بمراتك. هي تخرج زيادة زكاة زيادة زكاة كبير. لا لا لا لا خلاص ما هي زكاة. ليس عليه زكاة. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ الحمد لله. الشيخ أنا بالنسبة للأخرية ما حكمة العلماء القائلين بأن يعني السنة تقوم مقام الناس. السنة هو مظهر من علة لكن صدم الحديث الحديث لا تبنى إلا مسنة. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعدين قصر الأظافر وحرق الشعر بالنسبة للصباح. بكرة. لكن مش حرام. لا مكروه فقط. بس أنا أنت تحصل على ما تحصل على العشرة الأول. هي صحيحة. شكرا. السلام عليكم. نعم. عليكم. عليكم السلام. إيه؟ أنت الذي أنت من أنت؟ أنت طلبتني يا بني. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. ارفع الصوت ليس هنا وقت نوم. ارفع الصوت. السلام عليكم. عليكم السلام. يا شيخ عليكم السلام. يا رب سهل دلوقتي. أنا عايشة رحلة على 10 سنة. صحيح. وهو الله في السماوات وفي الأرض. ليه ما ناخدهاش بالمعنى الظاهر؟ زي ما تعرف أن الرحمن على 10 سنة. لأن الآية فيها بدأت بالعلم وختمت بالعلم. ختمت بالعلم. والذي حكم تهذيب شعر الحاجب الرجال دون التركوك. انت مالك هو يا رجال؟ حكم تهذيب شعر الحاجب الرجال دون التركوك يعني نمص ولا ايه بالظبط؟ في بعض الحلقات يعتبر يعني شعر الرجال الزائد. ايوه تاني نمصا لا يزيد النمص، بارك الله فيك. السلام السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك؟ وياك. عندي تفضل. حضرتك وجدت النوم حضرتك كنت مش حالك على تلفون في أحد المكان في خلال الطويلة وما تردت في شيء أنا فاعلت على ظاهره إن ثبت الخبر على ظاهره. إن ثبت الخبر، إن كنت ترى تصريع الخبر من باب البخاري له فعلى ظاهره. السلام عليكم. الرجل لائق بالله سبحانه. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل يا مسلم. كنت مع أبي الآن يعني ذاك البابا خليك عربي. السلام عليكم. السلام عليكم. ارفع صوتك كده نشط. نعم. الحمد لله. انت تقريبا انت قلت حديث من كره حقا من كتاب الله حديث معقول. ايوه عليك يا ابني. طيب ادم قرا القران اقربي بريد الكتاب ان الذين ياتون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويجزون سيرة من تبوك. حبيبي لما تم الهجرة في جماعة فهو في سنة الله. صحيح. هو ال صحيح. لا يكرهك يا شيخ الإسلام. لا تحبيب. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أنت الشيخ معايا؟ أي نعم. بتحكي لك تبعت شيء ماشي انا مش تفسير من امات هنا ولا احلام لكن انا اهو انا خلاني اشوف خلاني مكان كده وبقيت في سكين اكتر خلص ما بتحل من فيك ما بين الحته ده ما كانش حاجه حلوه صوت مدرسه ابي سياده من الجنه. السلام عليكم. سلام حلو طيب حب سياده يلا. السلام عليكم. ولعلك تتزوج عروس بيضاء ايضا هذا ليس من الاذى. السلام عليكم. شو شنو يا دوري؟ السلام عليكم. تفضل. الحمد لله. حمدك الله الذي احببتنا فيه. انا يعني نعم ما نصليش ما لا لا غلطان غلطان ومرتكب كبيرة كبيرة. الله يقول في كتابه الكريم فهم المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون أولئك مقراد في جهنم يصير إليه صديق أهل النار على قوله فرجاء لله رجاء لله أن تمتثل أمر الله وتصلي الله يستر عرضك الدنيا والآخرة. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام وبركاته. شيخ هذا الحديث بعد طالب العلم الشرعي وأود منك نصيحة لطلب العلم ليسير على النهج الصحيح. إلزم كتاب ربك وسنة نبيك وابتعد عن الجدل وعن الاختلافات والقيل والقال والطعن في آراء العلماء، واحرص على تحصيل أكبر قدر ممكن من حديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ودائما كن متصلا بأهل العلم الصالحين يبينون لك ما غمض، لقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم ما تعلمون. الله يعافيك يا رب وعافي عينك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعلى أنت بخير. وأنت طيب الله يستر عليك. أقول بتاع الحديث القرآن على موتاكم يسير. لا يا صح القرآن يسير على موتاكم يا صح. شكرا. عفوا السلام. السلام عليكم. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. فقد حديث النبي صلى الله عليه وسلم في كشف الأكرم يمشي في ثواب ويترك في ثواب ويترك في ثواب. يعني أي عمل أنه صحيح. جزاك الله خيرا. السلام عليكم. السلام عليكم. العجزاء ما يجب تقول يا بعض. السلام عليكم. نعم. أنا مش سامع صوتك. كان حضر لكم ظرف في البيت وأصحاب زوجة في السلم جمعوا فلوس الحمد لله. وبعدين كان مدين لك اليوم ولا مساعدة؟ لا مدين مساعدة. خلاص ليس مدين عليك. أنا أقول لك لا، هم فضل عليكم لك تردوا لهم وما اشترط عليكم ما استطاعوا مع بعضها الله سبحانه صدقوا بديه. طلعوا صدق الله يزيدكم مالا كما أن الناس أعدوكم ساعدوا أيها صدق الصدق الصدق المواصل إن شاء الله حبيت تصدق على فطراء قريب ذاك الله خير. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأبيض على تشير فقط عند أصحية وما كانت الفرقية لكن في فرق بيدخل بالنص ممكن فرق ده يبقى أصيره أقل من السبع. لا السبع برضو يقل بيت أقل من أجزة السبع. شكرا شكرا. السلام عليكم. نعم. عليكم السلام وبركاته. قبل هذا يجوز أب أب على يكون لا إلا ولا يعتقد أو نازل للتفرغ. يجوز نازل التفرغ ولا قد ابن النبي الصلاة ولا النبي التفرغ وكذا كذا يصلي. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. انت تركين عيشة تانية اتفضل اتفضل عشان في غيرك بس عندينه على بقى بتاع دي احسن بتاع ايه مش ايه ما في معنى في اللغة كلمة بال بتاع اتفضل ابو موسى لازم تقول اتفضل بتاع ابو موسى اتفضل ما هو من الحصى يعني ضعيف. الذين لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا الذي الذي أحفظه الآن الذي يحضرني على الذاكرة وضعيف من جعل القوم من حصد بزوارهم كلما كبروا رمعوا حجارة ويعددون هذا ما يستمر الذي تذكر ولم ما يحضرني الآن هل هو هو أو غيره هو في الأخير أنا عند الدليل لا صح الذي عند الدليل لا صح حكم حكم قراءة القرآن بالدليل هل بلغت أن الرسول قرأ القرآن الواحد كذا لميت؟ نحن يا رسولنا الأن الله يسلم. السلام عليكم. وعليكم. عليكم السلام. وانتظر عارف. الحمد لله. ربنا بارك فيك وجعل هذا الرزق حزب الله الإسلام ألا إن حزب الله من المفلحين أنا وأنت إخوة وأنا مع الإخوة لكل مسلم إخوة لكل مسلمة لكل مسلمة إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم أما أن تتحزب بدأت العصبية للحزب وتعادي في الحزب وتعادي في الحزب نحن إخوان لك لا تعزونا من أهل الحزب نحن إخوة لك كل المسلمين إخوانك لا أنصحك أن تتحزب لأي حزب الله يستر عليك الدنيا والآخرة السلام عليكم السلام عليكم تفضل بطلق يا عمي سؤال أفضل أعمال في هذه الأيام ذكر الله ذكر الله والنضاحي والنضاحي إن شاء الله استعجل السلام عليكم عليكم السلام الحمد لله سألنا سمعت حضرت أنا كنت ميسان تغرى وفي حضرت الملكي في 2009 أنا كنت ميسان عندي في الشقة فوق وكان يرغي بحسبني على السويس اللي بعتها في تحويل مصر المحترى يعني كان مثلا حضرتين من 2000 دولار وهي المحترى كان قيمتهم مثلا 5000 جنيه فأرجع أقول لما أقول أخذ فلوس الإسلام في وقت ما هو كان يعني الشيء نفسك ومن البيت هو كان يقول أنا بيت هو المستوى اللي كان فيها نفس بيت أمك يعني مستوى بيت يعني أنت أرسلت الفلوس لأبيك بنى أبوك الشقة غير الدولارات لأبوها وبنى الشقة لك وأنت جالس فيها مستفيد طيب هل مشكلتك مع والدك الله يستر عليك كن كريم من الله يتوب الله يستر عليك يا جيد السلام عليكم عليكم السلام عليكم نعم هل يتوب الله يتوب الله يتوب الله يتوب العصبات العصبات أبو النجدين أبو النجدين أبو النجدين عصباتهم السلام عليكم الحمد لله محبك الله لما حبتنا له الله يسلم هذه الإيمان سجل يا بلا شريك كتابي على حسابات بنين عطارة من دول من أحدي بعد كده السجاة تمام؟ أنا أقول لك العمارة دول شكتين أو ثلاثة تمام؟ وذلك نظر يدريك أنا لما زادة مش أشياء أو حرارة فأنا قرأت القرأة بلدتي هنا مش هتاجر عمول الأولاد الثلاثة تكتورة مثل الدولار كفار أو جيد قراءة على الوقت كتابي أنا عاش مكاني تريد لأسا أنا أتليس عليك الزكاة بهذا التوصيد المنطور هذه مزيدة حتى ما السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل ينفع يخرج زكاة المال لأي تاجر من جنس التجارة خاصة به؟ إذا لم تولد سنين وكانت السلعة تنفع الفقراء وبالسعر الذي يناسب الفقراء، يعني أنت تاجر برز قل لك زكاة مالك يا عمي، إذا قلت ما عندي فلوس سيلة قلت أخرج من الرز اللي ينفع الفقراء وبسعر مناسب ما لا ترفع عليه السعر. أما إذا كانت السلعة لا ترفع الفقراء إذن كيف تزكي الفقراء؟ ما يستر عليك. سبعة، ورد حديث فيه بعض السجين من المواتب أن النفقة تجزى عن عشرة وهو لا في علة. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. أنا كلمتك إن شاء الله. بشأن ماذا؟ كلمتني شوية لا أنت تمتح لي بس يا مشيخ أنزل أنت منك إلا تمتح لماذا؟ يعني ولا أن أنت تدخل نفسك جهنم، يعني هل تريد أنت مستعجل أم سأل تعب؟ في حاجة اسمها المستجيب من ربائي لأن الدنيا حار، طيب الدنيا حتى اللي تكون في بلد بترك نفسك في النار. حاسس وبالحس الحمد لله مش الحمد لله الحمد لله انك مؤمن، بس اذا كنت مؤمن تسمع كلام ربنا. الله قال ولا تقتلوا انفسكم، والنبي عليه الصلاه والسلام يقول ما قتل نفسه بحديده فحديدته في يده يقتل بها نفسه يضرب بها نفسه في نار جهنم قد مقلدا فيها ابدا، ومن تربى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتربى فيها قيدا مقلدا ابدا، ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم قيدا مقلدا فيها ابدا. والله يقول وما كنت بيدك نفسك، انت مريض يا اخي تعالج كلنا نمرض، هل كل من اصيبه من مصيبه ينتحر؟ كلنا نمرض، كلنا نتعب، كلنا نصاب بفقر، كلنا نصاب كلنا نصاب بمصائب، هل كل واحد يصيب بمصيبه ينتحر؟ الله يصرف عنك الشيطان ويكشف عنك الضر يا رب. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. نعم. قطع صوتك ما تشي. وياك. كيف ابحث عن التسكين؟ حضرتك؟ التسكين اعرف ازاي التسكين المحتاج في الفقر اليمين. تعرف ازاي المسكين المحتاج؟ انت من قريه ولا من مدينه؟ قريه. ما تعرف الفقراء من بلدك؟ لا اعرف الفقير والمسكين هذا يعني اعرف ازاي. هو المسكين والفقير شيء واحد في هذا البلد. يعني انا قلنا بيك هذا من مصر غلابه اللي في بلدنا هذا. اه لو رحنا حتى غير صاحبه هذا كفتره كنت مرتبط. لا تتعمد انت ذلك، لكن اذا انت اجتهدت واخطات اجزلت عنك. الله يسلمك. السلام عليكم. السلام عليكم. الدكتور عمر يقول للأخ الذي يريد أن ينتحر له هو طبيب يستمع منه ويستريح، قل إن شاء الله يا دكتور، قل إن شاء الله ننتظرنا أن الطبيب هو الذي يريح. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنصحك بالبعد يا زين فقط لا تريد لا تأكل ريبا لا يسترى عليك، أصبر كل حين مدنس كل حين مدنس ولا تأكل لحم ولا تأكل ريبا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. تصدق بالله استر عليك. أسألت أي بس إنه عادت لا يزيد إسقاط الدين واحتسابه من الزكاة. لا يزيد إسقاط الدين واحتسابه من الزكاة. اصبر علينا بس قلت الآن جاءك الفقير ودفع ثمن الدواء إذا دفع ثمن الدواء وانصرف وأنت رأيت فقير وتعال خذ هذه الصدقة من الزكاة واضحة لكن كونك كل عندك من الزكاة قد يكون الفقير محتاج إلى أكل وشرب. سيقدم الأكل وشرب. ممكن تطلع من الدواء إذا كان لم تكن معك سيرة وقلت أنا سأطلع زكاة الدواء دواء. إذا كان لا توجد معك سيرة وكان الدائم ينتفع به. ولو تعطيه. أجيب كده لكن النقاط لكن الكلام أنت الآن سيداته لديك مبنيات عند الناس خلاص الآن أجبتك في الله يبارك فيك السلام عليكم نعم تفضل الله يبارك أبن ولد ابناء هذا الأبن الذي مات له أحد لأب أم فقط بس هو فقط للأبن فقط ابن فقط الأبن هارس كل تركة الأب نرجع للأبن والد الزوجة لا صدر والقيمة إن حد فيهم واحدة بس والد الأم لا صدر إذا ماتت الأم يعني والد الزوج يعني ام الولد ما يصدس حتى لو هي ما كانت عندها تركه بتاعت الزوج كله ما كانش عندها تركه يعني ايه يعني لسه لكن اذا كان لها قيمه العرش نصها لابيها والباقي لابنها اذا كان عندها ذهبها سدس للاب والباقي للولد السلام عليكم السلام عليكم. هذا قبلة تسمع من الظالم والظالم له أن يتقلب بحقه ولا يتصل بما أراد بعقهم. لا طبعا بكل شيء إذا أراد إذا تفوق أراد عقهم لمن الثقافية إذا التقابل بين الأب والابن بين الابن والعم بين نفوس كبير. محمد فؤاد السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. لا تشرح. ما بنت كيف صوت قليلا. نعم. تفاجئ. نعم. ما ليش أسمع قلت الناس بالسماع الجيد. شكرا. هذا عمل مجرد منذ 5 سنوات. حدث لي أمر جدا. أنت مسلم؟ نعم. ما الذي حدث لك؟ كنت نائما بين الجهة والرياض جاءني جن. هناك من؟ جاءني جن. جن؟ نعم جاءني. وحلها مجموعة تشبه رجال البيت وجاء عندي وقال لي سلم علي. المفروض؟ نعم فقال سلمت إلى هدوء وقال السلام عليكم. أنت بتعرف ما أقول تمني؟ أي على بتعرف إن أنا من أفريقيا إيه؟ لا شئ أي وأنا فقالت إليه إليه وسلم عليه فأسلمت عليه وتنسب إليه وانطرقه. مين الكلمات إيه؟ أعطيت أسمها ما ولا تتحيي ولا حليلك ولا تتبالك خلاص انتهت إليه إن كانت من الله طوى طوى إليه إلا الله محمد رسول الله بارك الله فيك. السلام عليكم. ما رأيك تنتظر؟ السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. الحمد لله. أحبك الله. أحبك الله ومدح مبتدأنا. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقك الإخلاص في القول والعمل. آمين يا رب السامعين والسامعات جميعا. وأنت؟ أنا أدعو لك أحتيت أمي على دعائي يعني قد يصيبنا سوءنا. ومتى بمثل مؤمن والنبي عليه السلام يقول ما من مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا وعند رأس ملك موكل يقول آمين لك بمثل فجزاك الله خيرا على دعائك وجزاك الله السلام يقول أشكرك إن شاء الله أسأل الله العون على ذلك شكرا شكرا شكرا. السلام عليكم. عليكم السلام عليكم. نعم من هم فيك؟ أنا رابط دروس الجامعة رابط طلبة المتحدثين في الماجستير والدكتوراة يأتي إلينا يقصد أن أنا رابط تحت طلبة الدكتوراة والماجستير وتشرح لي بعد كده متفق قبل ذلك فهل هذا يجوز أم حرام شرعا؟ لا أنا أسألك سؤالا وأنت ألمس بهذا مني أن هذا فيه درس من مناقشي الأنباء في بعض الأشياء تفسر بالعملات الإحصائية أو التنفيذيات المطلوبة مني ريت الإنتراكشن دي بيعلمها أنها بأنها برا أو دي تفوقها برا. أنا الآن إذا أريد أن أحضر رسالة الدكتوراه وأنا لا أفتن فوأتي إلى شخص غيري بكيف اليوم عملت كنتبه أعدني الرسالة إذا كنت ستغيش وأنت أعلم مني بهذا السبب ما تفعل كنت لم تغيش الله يعينك على الأمانة هذا لا يستعلم فهذه الرسالة محيوة إلى ذلك لا أشك الله سبحانه. السلام عليكم. السلام عليكم. أحمد الله الذي أحمدتني فيه. أنا يعني فعلت شيء يطير الوش ولكن أتعلم أن علاجة الاستطاعة نعم جعل الصلوات قدر الاستطاعة يا حبيب ما أبن الله صلاة غير الطهور قدر الاستطاعة والله ده ما بلا أقول لأنه من نفس ما هو هذا ما أبن الله صلاة غير الطهور ولا سمق من غريب سمعوه هذا بهذا القدر الاستطاعة يعني من أعلن لكم بأن التوفيق والسداد الحمد لله رب العالمين السلام عليكم أخي السؤال السلام عليكم السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا مولانا حفظك الله وإياكم من عليه بال ولا يعرف عدد ما وشرف صدقهم يعني نكثر من الصدقات وقديما تمام نكثر من الصدقات وتنوية الأثر الثاني الله كريم هذا في مجال الحسنات ربنا كريم السلام عليكم السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.